وبه إليه قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا عبدة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن الناس كانوا يتحرون بهداياهم يوم عائشة رضي الله عنها يبتغون بذلك مرضاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا أيضا من فضائل عائشة رضي الله عنها أنها يعني أفضل وأحب أزواجه إليه، ولذلك عرف الناس ذلك، فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في بيتها في نوبتها يهدون هداياهم من الطعام والشراب وما إلى ذلك، فحتى تضايق النساء كما سيأتينا في الحديث التالية، فكانوا يتحرون بهداياهم يوم عائشة رضي الله عنها، وهذا غاية في فضلها وحبه لها. نعم، والحديث متفق عليه.